بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطن قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبس. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند ومنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم السحر وبحكم الساحر، وأن الساحر كافر بالله عز وجل لما يتعاطاه من الشرك بالله عز وجل من الأسباب التي تنقض إيمانه وتخرجه من دائرة الإسلام، أتبع بهذا الباب: فليس كل سحر يأخذ حكم ما سبق، وليس كل سحر يكون فاعله كافرا بالله عز وجل. فأراد أن يبين أن السحر ينقسم إلى قسمين، وإن شئت قلت إلى ثلاثة أقسام من جهة التسمية: فسحر صاحبه كافر بالله عز وجل، وسحر صاحبه كافر فاسق ويفسق بتعاطيه ما يسمى بهذا السحر، وقسم قد يسمى فعله سحرا ولا يعاب به ولا يذم، بل يكون في دائرة المباح. إذن تسمية السحر سحرا ينقسم إلى أقسام: سحر يسمى ويكون الفاعل كافرا، ويسمى سحرا ويكون الفاعل فاسقا، ويسمى سحرا يكون الفاعل في حيز المباح. وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى: باب شيء من أنواع السحر، أي هناك أنواع لهذا السحر، منها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو كفر بالله عز وجل. وحتى لا يأخذ المسلم كل حديث جاء في وصف فاعله أو في وصف قائله بكونه سحر أن ينزل عليه الأحكام السابقة من كونه كافر بالله عز وجل ومن كونه أنه يقتل. فجاء في خاتمة هذا الكتاب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا، فسمى البيان سحرا. وبالإجماع أن صاحب البيان لا يكفر، وصاحب البيان لا يقتل إلا إذا كان بيانه ولا يسمى بيانا سبا لله أو سبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم آخر، الذي يعنينا أنه سماه سحرا وليس كفرا وليس محرما إلا إذا كان مع هذا البيان ما يكون فيه إبطال الحق وإحقاق الباطل. والأصل أن البيان يدور بين الإباحة وبين الاستحباب، فقد يكون مستحبا إذا أبان الحق وأظهره وأصبح بكلامه وبيانه يحق الحق ويبطل الباطل فهذا مأجور ومستحب، ويبقى ما عدا ذلك في ذات المباح إلا أن يكون بيانه كما ذكرت يقلب الحق باطلا والباطل حقا. ذكر هنا قال باب ما جاء في باب شيء من أنواع السحر، فذكر رحمه الله تعالى قال قال الإمام أحمد، أحمد هنا وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هذا هو ربيب شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وكان يلقب بغندر، وأول من لقوا ومن لقوا بهذا اللقب هو ابن جريج رحمه الله تعالى، وذلك أن ابن جريج لما أتى إلى بصرى وإلى العراق شغب عليه محمد بن جعفر وأكثر عليه السؤال فقال اسكت فإنما أنت غندر، وغندر في لغة أهل الحجاز يسمى به المشاغب الذي يكثر الأسئلة ويكثر الشغب يسمى بغندر، فأصبح هذا اللقب لازما له رحمه الله تعالى، وهو من أوثق الناس ومن أحفظ الناس في ومن أوثق الناس في الإمام شعبة، وكتابه مقدم على غيره في شعبة رحمه الله تعالى. قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، هو ثقة الحافظ من أئمة اللغة من أئمة المسلمين، عن حيان بن العلاء، وحيان بن العلاء هذا فيه جهالة وبه يعل هذا الحديث، فإن حيان بن العلاء هذا لا يعرف وقد تفرد بالرواية عنه عوف بن أبي جميلة الأعرابي، قال حدث قطن بن قبيصة عن أبيه، وقطن بن قبيصة لا بأس به، وأبوه قبيصة رضي الله، قطر بن قبيصة لا بأس به، وأبوه أيضا صحابي رضي الله تعالى عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ذكر هنا أولا الحديث نقول إسناده فيه العلاء ابن حيان وفيه جهالة، وقد حسنه غير واحد من العلم، وهذا الحديث وإن كان بإسناده ضعف فإن معناه صحيح والنصوص تدل على معناه، فالعيافة وهي زجر الطير، والطرق وهو الخط في الرمل، والطيرة كلها من الجبت أي من السحر ومن الشرك بالله عز وجل، إلا أنها تتفاوت بين كونها شركا أكبر أو شركا أصغر كما سيأتي معنا. إذن الحديث ناده فيه ضعف لكن معناه صحيح وقد دلت النصوص الكثيرة على معناه. قوله إن العيافة، العيافة أصلها في اللغة من عاف الشيء إذا عافه أي تركه، وسميت العيافة كذلك لأن الزاجر يعاف ما يريد، وقد يقال أن العيافة من الحوام، إذا حام الطير يقال عاف الطير على هذا المكان أي حام عليه، فسميت العيافة عيافة لأن الطير تحوم وينظر في حوامانها وينظر في ذهابها وإيابها وذهابها يمنة أو يسرى، والمشهور عندنا في هذا أن العيافة هي زجر الطير، وزجر الطير ينقسم إلى قسمين، زجر مباح، زجر مباح وهو من يزجر طيره ليصيد صيدا كما يفعل أهل البازي، فإنه يزجر طيره ليصيد له الصيد، هذا الزجر لا يدخل معنا في هذا الحديث، وزجر محرم وهو الذي يزجر الطير وينظر بأي شيء يعود أو بأي شيء يرجع حتى يبني عليه ذهابه وإيابه، وهذا هو المراد بهذا الحديث، العيافة هي زجر الطير، وهي أن يأتي الطير وهي كامنة في أوكارها ثم يزجرها، فإن ذهبت يمنة تفاءل وإن ذهبت يسارا تشاءم، وتسمى السوانح والبوارح، السوانح ما ذهب يمينا والبوارح ما ذهب يسارا عند أهل نجد وعند أهل تميم هذه البلاد، وعند أهل الحجاز العكس، السوانح يسار والبوارح يمين، ومعنى ذلك عندهم أنهم إذا زجروا الطير أخذوا يتطيرون، فإن ذهبت يمنة تفاءلوا وانطلقوا ومضوا إلى ما يريدون، وإن ذهبت يسرة تشاءموا ورجعوا ولم يمضوا في طريقهم، فأصبح هنا أن العيافة من الجبت، ووجه كونها من الجبت ما ذكرنا أن السحر هو سبب خفي يؤثر في المسحور، سبب خفي لا يرى ولا يحس به يؤثر في المسحور، فما وجه ربط العيافة بالسحر؟ وجه الربط بينهما أن العيافة أيضا هي أثر، أثر خفي لا حقيقة له، لا حقيقة له من جهة التأثير. فالطير عندما يطير يطير بقدر الله عز وجل، وذهابه يمنة ويسر على حسب ما يتيسر له بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا السبب الخفي يؤثر في الزاجر، يؤثر في الزاجر، فينطلق إذا رآه ذهب يمنة إلى ما يريد، ويمتنع إذا رآه انطلق ذهب يسارا عما يريد. فأصبح هذا الزجر مؤثر في ذلك الزاجر بسبب لا حقيقة له، بسبب لا حقيقة له. وقد ذكرنا أن السحر هو في الحقيقة ما يعطفك أو ما يصرفك، وذلك من معاني السحر هو الصرف والعطف، معاني السحر هو الصرف والعطف. والزاجر حقيقة زجره إما أن يصرفه وإما أن يعطفه، وإما أن يعطفه. فإذا ذهب برح الطير أصبح هذا عاطفا لما يريد، ومشجعا له إلى أن يذهب إلى ما يريد، وإن ذهب بارحا أو سانحا منعه وعطفه عما، أو منعه وصرفه عما يريد. إذن هو صرف يصرفك عما تريد، وقد يعطفك إلى ما تريد. فشبه زجر الطير بالسحر لأنه بحقيقة الصرف وبحقيقة العطف، فهو قد يصرفك عن شيء تريده، وقد يعطفك على شيء أنت لا تريده أو تريده يعطفك عليه. فهو الذي حركك، وهو الذي أثر فيك، وهو أثر خفي يؤثر في ذلك الزاجر. فهذا معنى كونه إن العيافة من الجفت، إن العيافة من الجفت، من الجفت. إذن هذا معنى العيافة. والعرب كانت تتشاءم وتزجر، ليس ذلك خاصا بالطير، وإنما هو خص بالطير، لأن العرب أعظم ما تتشاءم به هو الطير. فهناك الغراب الأعور يسمونه أعور لحدة بصره، إذا رأوه تشاءموا به. كذلك الأخيل ما يسمى عندنا بالصرد أو ما يسمى بصبر، أيضا تتشاءم به العرب، تتشاءم به العرب. كذلك البومة والهام تتشاءم بها العرب. فإذا رأوا هذه الطيور إما أن تكون رمز شؤم ورمز صرف مطلقة، وإما أن تكون غير هذه الطيور كالحماء وما شابهها، فإذا ذهبت يمنة تفاءلوا، وإذا ذهبت يسرة تشاءموا. إذن هذا هو معنى العيافة، هذا هو معنى العيافة. أيضا العرب تتشاءم بالأماكن، وتتشاءم بالزمان، وتتشاءم بالذوات. فالذوات من ذلك الطيور كما ذكرت أنهم يتشاءمون بالطيور، ومن الأماكن التي يتشاءمون بها الأماكن الموبوءة أو الأماكن التي ينزلها الوباء، تجدهم يتشاءمون بها ولا ينزلونها مرة أخرى. كذلك أيضا من الأزمنة ما يسمى بسفر، كما سيأتي معنا في بابه أن العرب كانت تتشاءم بسفر، ويرون أنه ينتشر فيه المرض والداء فيتشاءمون به، ويقولون أن سفر هو الذي يجلب لهم هذه الأمراض. قال بعد ذلك والطرق والطيرة. الطرق هو خط يخطه الطارق، هو خط يطرقه يخطه الطارق على الأرض. وأشهر من اشتهر بهذا الخط هم قبيلة بني لهب. لهبي هو الذي يشتهر بقبيلة بني لهب، تشتهر بهذا الطرق. والطرق هو أن يخط خطوطا كثيرة بسرعة متناهية، ثم يمسح خطا خطا، فإذا بقي خطان مع مسحه يمسح خطان خطان جميعا، يمسح يكتب خطوطا كثيرة، ثم بعد ذلك يمسح خطين خطين خطين، فإذا بقي خط واحد تشاءم، وإن بقي خطان تفاءل. والطرق له حالتان، حالة جائزة، وهذا الحكم الجائز خاص بنبي من الأنبياء، كما جاء في حديث معاذ بن الحكم الأسدي إن نبيا كان يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي فذاك وإلا فلا. فهذا الخط الذي كان يخط ذلك النبي ويقال له إدريس عليه السلام، هذا جائز ولا يدخل في هذا الأمر المحرم. وخط غير جائز، وهو الذي يكون الطارق والخاط يخط خطوطا ثم يدعي بعد هذا معرفة المستقبل، أو يدعي معرفة بعض الأمور المستقبلية بهذه الخطوط. وفي هذا الحديث نص أن الطرق أيضا أنه من الجبت، أنه من الجبت. ومناسبة كونه من الجبت أنه أيضا سبب خفي يؤثر في من طلب أن يخط له، وقد كانت العرب تأتي بعض القبائل كتأتي الرجل من بني لهب ثم يأمر أن يخط له، وفي ذلك قصص كثيرة، حتى أن رجل من بني لهب لما دمى رأس عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في مكة وقد أصابه حجر قال لا يحج بعد هذا العام، قال لا يحج بعد هذا العام، تشاءم من طرق هذا أو من ضرب رأس عمر بهذا الحجر لو لا يحج، أن رأسه قد دمي في الحج فلن يعود مرة أخرى إلى حجه، فحصل ما ذكر، لكن يبقى أن طرقه وأن خطه أنه باطل، وأن طلب الخط وطلب الطرق ممن يطرق أو يخط أنه محرم ولا يجوز، وأنه محرم ولا يجوز. والأصل أن الطرق محرم، الأصل أن الطرق محرم ولا يجوز، ولا يأتينا شخص ويقول إذا كان مثلا أذن للنبي أخبر أن نبيا كان يخط من وافق خطه خط ذاك فذاك، نقول هذا لا يمكن معرفته إلا من طريق أي شيء، من طريق الوحي. ولا يمكن لشخص أن يقول أن خطي يوافق ذلك خط النبي، يوافق خط ذلك النبي، لأن هذا مرده إلى الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا شك أن تتبع النفوس لمثل هذه الأشياء أنه ضعف وعجز ومرض في قلبي المتعلق بهذه الأشياء، فإن الناظر في مثل هذه الأمور يصيبه من البلاء ما الله به عليم، فهو دائم في خوف وفي قلق وفي حيرة من المستقبل. أما الذي يفوض أمره إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لم تلأ قلبه يقينا وثباتا وراحة واستقرارا. ولذلك ذكر أن هود عليه السلام كانت معجزته التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل عندما تحدى قومه جميعهم بقضهم وقضيضهم أن يضروه بشيء، وقال إن الذي يمنعه منهم هو ربه سبحانه وتعالى كما قال تعالى تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. ولذلك نقول كلما زاد توكل العبد على ربه كلما ازداد قوة، وكلما ازداد ثباتا، وكلما ازداد راحة واستقرارا في حياته. فالذي يخاف المستقبل تجد دائما في هم وفي قلق وفي حيرة، أما المتوكل على الله عز وجل الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه تجده دائما مرتاح وقرير العين، لأنه يعلم أن الأمر كله بتقدير الله عز وجل. فالعبد مكلف أن يتوكل على الله عز وجل كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا هذا هو معنى الطرق، وهو الضرب في الأرض وخط الأرض بخطوط كثيرة، ثم يبني على هذه الخطوط ما يدعيه من علم المستقبل، وهذا محرم ولا يجوز، سواء ادعى أنه على خط النبي أو على غيره، نقول كل ذلك محرم، وكل خط فإنه خط باطل إلا ما وافق خط النبي، وهذا لا يعلم إلا من طريق الوحي وقد انقطع الوحي. قال والطيرة، الطيرة أيضا هي نسبة للطير، نسبة للطير ونسبة إلى الطيران، وأصل التطير هو التشاؤم، أصل التطير هو التشاؤم. والطيرة هي كل ما أمضاك أو ردك، كل ما أمضاك أو ردك يسمى طيرة، كل ما أمضاك أو ردك يسمى طيرة. فالتطير هو التشاؤم، فكل ما تتشاءم به، كل ما تتشاءم به فإن هذا من الطيرة. وهذه الأزمنة ينتشر التطير كثيرا، خاصة عند من يبيع ويشتري، خاصة من يريد الذهاب والإياب والسفر تجد يتشاءم. فالبائع مثلا إذا افتتح دكانه فاستفتح برجل دميم الخلقة أو به عيب في خلقه تشاءم ذلك اليوم أنه لن يكسب في بيعه. كذلك المسافر إذا سافر في طريقه ورأى غرابا أو رأى شيئا من ذلك فإن هذا أيضا من التطير. بل من التطير أيضا أن تتفاءل بشيء وهو الذي يمضيك، هو الذي يمضيك. فإذا مثلا رأى طائر أبيض، رأى طائرا أبيض فمضى، نقول هذا من التطير أيضا، لأن الذي أمضاك أي شيء هو تفاؤلك بهذا الطائر، تفاؤلك بهذا الطائر. فالتطير إذا نقول هو ما أمضاك أو ردك. والطيرة تنسب إلى الطير وتنسب إلى طيرانه. وباب التطير سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، وأن العرب كانت تطير إما بالذوات وإما بالأماكن وإما بالأزمنة كما ذكرت قبل قليل، وسيأتينا له باب خاص. قوله من الجبت، الجبت هنا المراد به السحر، وقد ذكرنا أن الجبت هو كل شيء مرضول لا فائدة فيه وباطل يسمى جبت. وهنا وصف هذه الأشياء الطرق، وصف العيافة والطرق والطيرة أنها من الجبت، أي أنها تعمل عمل السحر فتصرفك عما تريد وقد تعطفك عما تريد. إذن مناسبة هذا الحديث لباب السحر وأنه نوع من أنواع السحر من جهتين. نقول من الجهة الأولى أن هذه الأشياء وهي العيافة والطرق والطيرة قد أثرت في الشخص بتأثير خفي لا أثر له حقيقة، أثرت فيه تأثيرا حقيقي لكنه بغير سبب حسي، أثرت تأثيرا حقيقي بغير سبب حسي، فهو أثر خفي أثر في الناظر إلى الطير والمتشائم وإلى الطارق وإلى الزاجر بسبب خفي لا تأثير له على الحقيقة، وإن كان يؤثر في ذلك الذي فعل هذه الأشياء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أيضا من السحر، لأن حقيقة السحر هو ما يصرفك أو يعطفك، وهذه الأشياء قد صرفت ناس وعطفت أناس على أشياء، فالطير أو التطير التشاؤم قد يصرفك عن شيء وقد يعطفك عن شيء. الطرق أيضا والخط يخبرك المستقبل فتتفائل وتمضي، ويخبرك بشيء تكرهه فتصرف عنه وتنصرف عنه. كذلك أيضا العيافة زجر الطير، قد يزجر الطير فإذا طار يمنة صرفك عطفك إلى ما تريد، وإذا طار شمالا ويسارا فصرفك عما كنت تريده. قال عوف وهو ابن أبي جرير العرابي: زجر الطير والطرق. قال هنا العيافة، قال عوف: العيافة هي زجر الطير. وقد ذكرنا أن زجر الطير مراد به أي زجر؟ الزجر الذي يريد أن يبني عليه ذهابا وإيابا، أو ذهابا وامتناعا، هذا هو الزجر. أما زجر الطير من باب إبعادها عن مكان يريده، أو زجرها من باب أن يصيد بها، فهذا من المباح الذي لا يضر. وأما الطرق فقال: والخط يخط بالأرض. والخط يخط بالأرض، قد ذكرت صفته أنه كان يخط الخاط والطارق خطوطا كثيرة في الأرض، ثم بعدما يخط بسرعة هائلة بعد ذلك يمسح خطين خطين خطين، فإذا بقي خط واحد تشاءم وأخذ يبني أنك ستصاب بكذا أو سيصير لك كذا، وإذا بقي خطان تفاءل وذكر له ما يحب ذلك الذي طلب له أن يخط له. يدخل في هذه الأزمنة ما يسمى بقراءة الكف، ما يسمى أيضا بقراءة الفنجان، ما يسمى أيضا بأشياء كالحظ وما يسمى بالحظ والنصيب، هذه كل أشياء محرمة لا تجوز، تدخل في حكم العيافة وتدخل في حكم الطيرة. قال هنا: والجبت، قال الحسن: رنة الشيطان، رنة الشيطان. هذه اللفظة جاء في مسلم بن أحمد أن الحسن قال: الجبت هو الشيطان. ولفظة رنة الشيطان هذه خطأ من النساخ، خطأ من النساخ، والمحفوظ في قول الحسن البصري رحمه تعالى أنه قال: الجبت هو الشيطان، هو الشيطان. وأما قول رنة الشيطان فهذه خطأ، والشيطان قد رن. الشيطان جاء عند أبي نعيم في الحلية، يعني أصلا الحلية، أن من حين جاهل بن جبر رحمه الله تعالى قال: رن الشيطان أربع رنات، وجاء مرفوعا وفيه ضعف، أربع رنات: رنة لما لعن، ورنة لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم، ورنة لما فتحت مكة، ورنة لما نزلت سورة الفاتحة. رن أربعة رنات، والمراد بالرن هنا الصياح، أنه صاح صيحة عظيمة عندما لعنه الله عز وجل وطرده من رحمته. وأما الحديث فالمراد به أن رنة الشيطان المحفوظ أن الحسن قال: هو الشيطان، ولم يقل رنة الشيطان. فالجبت مراد به هو كل شيء مرذول وكل شيء باطل وكل شيء فاسد، ويطلق على السحر، ويطلق أيضا على رأس المراذيل وهو إبليس لعنه الله عز وجل، فإن الجبت هو الشيطان الذي هو يدعو له ويأمر به ويحث عليه. قال: ولي أبي داود بإسناد، ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وهو قوله المسند أي قول المرفوع فقط دون زيادة قول عوف العيافة والطرق وقول الحسن، لم يذكرها أبو داود لا النسائي ولا ابن حبان، وإنما أخرج المرفوع منه، وهذا واضح، وقد ذكرت أن الحديث لا بأس به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وقال إسناده صحيح. هذا الحديث جاء من طريق عبيد الله ابن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث إسناده جيد، إسناده صحيح، إسناده صحيح، وكما ذكر الشيخ أن إسناده صحيح. فعبيد الله بن الأخنس لا بأس به، والوليد بن عبد الله ثقة والثقة والذهبي وغيره، فالحديث محفوظ وهو صحيح. قوله من اقتبس شعبة من النجوم، أي من تعلم علم النجوم. وقوله من اقتبس شعبة من النجوم، أولا لا بد أن نفهم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم النجوم ينقسم إلى قسمين، والناظر في النجوم لا بد أن يكون علمه مبين على هذين القسمين. علم تأثير، علم تأثير، وهو أن يتعلم منازل النجوم ومنازل القمر من باب أن يربط التغيرات العلوية أو الحوادث العلوية بالتغيرات السفلية، ويسمى هذا العلم بعلم التأثير، أي أن الحوادث العلوية تؤثر في الحوادث السفلية. وهذا هو الذي من اقتبسه فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. القسم الثاني علم التسيير، علم التسيير، وهو علم أن يعلم ويتعلم منازل النجوم والقمر من باب معرفة الزمان، من باب معرفة الزمان لا من باب أنها تؤثر في الزمان. فمثلا يعرف أنه إذا خرج نجم الوسم أنه بإذن الله تكون الأرض مهيئة لأن تنبت وأن تخرج الزرع وما شابه ذلك، فيعرف هذا الزمان حتى يبذر فيه الزرع أو يبذر فيه ما يريد من البذور. فهنا تعلم منازل النجوم ومنازل القمر، مقصد أي شيء أن يزرع فيها، لا أنها مؤثرة وفاعلة أو هي سبب، وإنما هي زمان أراد أن يعرف تسييرها ومتى تنزل ومتى ينوء ومتى يخرج حتى يستفيد من هذه الأزمنة ومناسبة الزمان لهذا الواقع. فهذا يسمى علم التسيير ولا حرج فيه. وقد قال قتادة رحمه الله تعالى: علم النجوم لثلاث، النجوم لثلاث: زينة للسماء كما قال تعالى: وعلامات بالنجم يهتدون، علامات وزينة، زينة للسماء وعلامات، علامات يهتدى بها. فيستطيع الإنسان أن يعرف الشمال بالجدي، وهو ما يسمى بالدب القطبي، في جهة الشمال يعرف أن هذه هي جهة الشمال. يستطيع أن يعرف جهة المغرب بنجم التويبع مثلا الذي يعقب غروب الشمس خروجا، يسمى النجم نجم القبلة، ويعرف بجهة القبلة لمن كان من جهة أهل الشرق لمكة، هذا يسمى أيضا نجم يعرف به القبلة. فهذه المعرفة من باب أن علامات يهتدى بها في ظلمات الليل، فهذا أيضا من مقاصد إيجاد النجوم وخلقها. المقصد الثالث الذي أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: ورجوما للشياطين. فالنجوم أيضا يرجم بها الشياطين، وهي شهب يحرق بها الشيطان إذا أراد أن يسترق شيئا من كلام الله عز وجل ويسترق شيئا من خبر السماء، فإن الله يرسل عليه شهابا فيحرقه بأمر الله عز وجل. إذن هذه النجوم لثلاث: زينة وعلامات ورجوم، ومن ابتغى غير ذلك فقد ابتغى غير السبيل وقد ضل، كما قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى. وسيأتينا زيادة إيضاح وتفصيل لهذا الباب في باب ما جاء في التنجيم، سيأتي معنا باب مستقل يسمى باب التنجيم، وقد ذكر الشيخ تعالى في هذا الباب أشياء كثيرة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، دليل على أن ربط الأسباب العلوية قبل ربط التغيرات العلوية بالتغيرات السفلية أنه أيضا من الأمور المحرمة، أنه محرمة. ووجه كونه من السحر لأمرين كما ذكرت قبل قليل: أولا أن في هذه التغيرات إخبار بأمور غيبية لا يعلم بها إلا الله عز وجل، لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه التغيرات قد تصرفك عن شيء تريده، كما يذكر أن أحد الخلفاء أراد أن يغزو الروم، فقاله من ينظر في الطالع إن هذا الوقت ليس وقتا للقتال وليس وقتا للجهاد، فإن الدماء قد اجتمعت ونزل نجوما نزل بعضها بعضها يدل على الانكسار وعلى الهزيمة. فغزل ذلك الخليفة أو ذلك الأمير ولم يبال بقول المنجمين ولم يلتفت إلى قولهم ولم يلتفت إلى قولهم. فهذا المنجم لو كان هذا الأمير أخذ بقوله لأصبح المنجم مانعا له وصارفا له عما يريد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما تركه ولم يلتفت إليه أخذ بالحق وأخذ بالقول الصحيح. وقد ذكر ذلك أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أحد حروبه أن أهل النجوم قالوا له ذلك أيضا فلم يلتفت لهم ولم يأخذ بأقوالهم. إذن كونه أن النجوم من السحر لأنها قد تصرف وقد تعطف، قد تصرفك عن شيء تريده وقد تعطفك إلى شيء لا تريده، فهي أيضا فيها شيء من الصرف والعطف. المعنى الثاني أيضا أنها تؤثر تأثيرا خفي على من اعتقد صحة قول المنجم. فالمنجم عندما يخبر غيره بخبره تجد أن هذا السبب سواء خفي يؤثر في من صدق ويؤثر في من أخذ بقوله فيصرفه عما يريد أو يعطفه عما يريده أو يعطفه إلى ما يريده. فهي أيضا تشابه السحر من جهة الصرف من جهة العطف، وبتشابه السحر أيضا من جهة أنها تؤثر بتأثير خفي لا يشعر، فهو ما خفي ولطف سببه. إذن هذا معنى قوله من اقتبس شعب السحر زاد ما زاد، هذا معنى كون النجوم أنها من السحر. قوله بعد ذلك وللنسائي من حديث أبي رضي الله تعالى عنه أن سبحانه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث رواه النسائي رحمه الله تعالى في كتاب تحريم الدم وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن، ذكر ذلك من طريق الحسن أو من طريق عباد الميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال هذا الحديث من اقتبس، أنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. وجه هذا الحديث أولا أخبر أن من عقد ثم نفث فقد سحر، إذن لا يكون ساحرا إلا باجتماع هذين الشيئين. قبل ذلك هذا الحديث مداره على الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجمهور المحدثين على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قد جاء من طريق المبارك فضائل الحسن وقال حدثني أبو هريرة وقال سمعت أبا هريرة، وإلا أن الحفاظ أعلوا هذا التصريح من الحسن بالسماع، وكأن أحد مال إلى إثبات قوله، لكن الذي عليه جمهور المحدثين أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولا حرف، لم يسمع منه ولا حرف كما نص على ذاك غير واحد علم، بل هو قال ما اسمع منه ولا حرف. فقوله حدثنا وسمعت يكون خطأ ممن نقل ذلك عن الحسن رحمه الله تعالى، وإلا الحسن لا يروي عن أبي هريرة إلا بصيغة العنعنة، فالحديث في هذا الإسناد يكون منقطع فإسناده ضعيف لانقطاعه. يبقى أن قوله من عقد ثم نفث فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هنا نرى أنه لا يسمى ساحر إلا بأمرين. الأمر الأول أن يعقد عقدة، والأمر الثاني أن يعقد عقدة من باب الإضرار، من باب أن يربط على من أراد ربطه، والأمر الثاني النفث على وجه التقرب للشياطين حتى تمرض ذلك المسحور. فإذا كان كذلك بهذا المقصد يكون العاقد النافث قد وقع في فعل السحر عافانا الله وإياكم. أما إذا عقد عقدة من باب شدها ومن باب ربطها ولم يقع في قلبه سحرا لمسحور وما شابه ذلك، ثم نفث عليها بريقه حتى يرطبها لتكون أمكن في العقد، فهذا يبقى في دائرة المباح. ومرد العقد مع النفث إلى القلب والتقرب للشياطين، فإذا عقد ونفث بقصد التقرب للشياطين اجتمعت فيه الروح، روح الشيطان الخبيثة وروح هذا الخبيث الذي أراد أن يسحر من أراد سحره، فإن نفس وريق ذلك الساحر خبيث فيجتمع مع الشيطان الذي أخبث منه، فيكون هناك هذه العقد من باب استخدام الشيطان، فهو يعقد والشيطان يمتثل ويفعل ما يريد ذلك الساحر. والعقد معنى الشد والربط، فكأنه يريد بهذه العقد أن يشد على المسحور ويمنعه من المفارقة، إما أن يلزم به جنيا وشيطانا يلزمه ولا يفارقه كما لا تنحل هذه العقدة، كذلك لا ينحل ذلك السحر، فإن عدم انحلال السحر يلزم منه بقاء الشيطان في ذلك المسحور ولا يخرج منه حتى تنحل هذه العقد. إذن مفاد العقد هو ربطه وشده وإلزام الجنية الذي هو حارس السحر ببدن المسحور حتى يموت أو حتى يموت ذلك الجني. فهذا هو معنى العقد، من عقد ونفث على وجه الإضرار وعلى وجه السحر فإنه يكون ساحرا، يكون عمله هذا سحر. ومن تعلق شيئا وكله، هذه اللفظة جاءت في رقم عبد إسناد صحيح، ومعناها أن من تعلق بشيء فإنه يوكل ذاك الشيء، من تعلق بالله وكل إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن تعلق إلى الأسباب وكل إلى الأسباب، ومن تعلق إلى باطل وكل إلى ذلك الباطل. ولا شك أن من تعلق بغير الله فقد تعلق بضعيف وتعلق بعجز وهوان، ومن تعلق بالله سبحانه وتعالى فقد تعلق بالقوة وتعلق بالأخذ بالحيطة والأخذ بما يكون فيه نجاته. فيجب على المسلم أن يعلق قلبه وجوارحه كلها بربه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك، إذن هذا مناسبة هذا الحديث، أن مناسبته أن السحر من الشرك. وقد ذكرنا لماذا سمي السحر شركا، لماذا سمي الساحر مشركا وسمي السحر شركا؟ لماذا؟ لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالتقرب للشياطين، إما بعبادتهم من دون الله عز وجل، إما بالذبح لهم، إما بإهانة كلام الله عز وجل أو سب الله وسب رسوله، حتى يستخدم الشياطين. فالشياطين لا يخدمونه ولا يمكنونه من أن يستخدمهم إلا إذا كفر بالله عز وجل وأشرك بالله سبحانه وتعالى، فعقده ونفذه يكون من السحر الذي هو شرك بالله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ملعظة أو ملعظة؟ أهل اللغة يقول العظة، وأهل الحديث يقول العظة، والأشهر أن ملعظة قال هي النميمة القالة بين الناس. العظة أصلها هي من القطع والإفساد، والسحر يسمى عظة عند العرب لأنه يقطع ويفسد، يقطع ويفرق ويصرف ويعطف، فكل هذا من أعمال السحرة. فمن السحر أيضا النميمة، النميمة تدخل في هذا المعنى. قال: أتدرون ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. هذا الحديث رواه مسلم من طريق أبي الأحوص، من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومناسبة هذا الحديث أن النميمة لا يكفر صاحبها ولا يكون كافرا بالله عز وجل ولا يخلو من دائرة الإسلام، ومع ذلك يسمى فعله سحر، ويسمى فعل عظة التي هي أحد معاني السحر. وذلك أن النمام فعله فعل الساحر، حتى قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وذلك النمام يفرق ويفرق الأحباب ويورث العداوة والشحناء بين الأقارب، فحصلت من الحروب بسبب النميمة شيء كثير، وحصل من العداوات والبغضاء والشحناء وصرف النفوس بعضها عن بعض بسبب النميمة شيء كثير. فما نراه من عداء وشحناء وبغضاء في كثير من البيوت هو بسبب تلك النميمة. يأتي هذا الرجل فينقل كلام صاحبه إلى غيره على وجه الإفساد، فيفرق بينه بنقله هذا الكلام، ولا يذم الصدق في شيء إلا في النمام. الصدق محمود في جميع أحواله، وإنما يذم الصدق من النمام لأنه يريد بصدقه أي شيء، أن يفرق بين الناس وأن يفسد مودتهم، ويسميه العقلاء النمام، يسميه أنهم لصوص العقول. لصوص العقول، لأنهم يسرقون العقول ويذهبون مودتها من يذهبون المودة من القلوب والعقول، فيورثون العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس. وقد ذكر أن رجلا أراد أن يشتري عبدا فقال بايعه إن فيه عيب، قال وما عيبه؟ قال هو نمام ينقل الكلام دائما. قال هذا لا يضر، هذا العيب أمره هين وسهل ولا يضر، أنا أريد أن يعمل ويشتغل ولا يعنيني كونه نمام ليس بنمام. فلما اشترى هذا العبد وذهب به إلى أهله وجلس عنده ما شاء الله أن يجلس، أتى إلى زوجة ذلك الرجل وقال يا فلانة إني سمعت أن زوجتي يريد أن يتزوج عليك، إني سمعته يريد أن يتزوج عليك، فإذا أردت أن أسحره لك فلا يتزوج، فأعطيني شيئا من شعره حتى أسحره وأمنعه من هذا الزواج. فقالت الزوجة حسنا سأتي لك بهذا الشعر. ثم انطلق إلى زوجها وقال إني سمعت زوجتك تقول أنها ستريد قتلك هذه الليلة وستأتيك في النوم وستذبحك. فلما أتى الليل تظاهر الزوج بأنه نائم، فأتى المرأة بمشقاص حتى تقص شيئا من شعره ليسحره ذلك الساحر أو ذلك العبد. فلما أتى ورأى معها المشقاص قال صدق أرادت قتلي، فقام لها وقتلها قبل أن تقتله في مظل. فلما قتلها قامت قبيلة تلك المرأة فقتلت هذا الرجل، فقامت القبيلتان فتقالتا قتالا عظيما بسبب ذلك النمام الذي أفسى بين قبيلتين وأزهق بقوله دم امرأة ورجل. فالنمام كما قال يحيى بن كثير يفسد في ساعة ما لا يستطيع أن يفسده الساحر في سنة. فسميت النمام من العظة، وهي من أكبر الكبائر، وقد جاء في الصحيح أن قال لا يدخل الجنة نمام، في حذيفة البخاري لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات وهو الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد. والفرق بين النمام والقتات عند بعض أهل العلم أن النمام هو من ينقل الكلام مع علم المتكلم بسماعه له، وأما القتات هو الذي ينقل كلام غيره دون علم المتكلم أنه يسمعه. فالقتات جمع بين تجسس وبين نقل كلام، والنمام الذي نقل كلام الغير بقصد الإفساد، بقصد الإفساد. ولذلك ممن يعذب في قبره في قصة حديث ابن عباس في الصحيح أنه أما كان يمشي بالنميمة بين الناس فأصبح قبره يعذب فيه بسبب هذا الذنب الكبير، وهذه الكبيرة من التي من كان نماما لا يدخل الجنة ابتداء أو لا يدخل جنة الجنان عافى الله وإياكم. إذن هذا مناسب الحديث أن النميمة تفعل ما يفعل الساحر، ولكنه لا يكفر ولا يكون مشرك بالله الجل، لكنه يفسق بهذه النمامة بهذه النميمة، ويكون عمله عمل السحرة من جهة أنه فرق وصرف، هذا هو عمل الساحر، يفرقون بين المرء وزوجه، والنمام يفرق بين المرء وزوجه، ويفرق أيضا بين القبائل، ويفرق أيضا بين الناس. قوله وله مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا. هذا الحديث رواه البخاري من طريق سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقوله من البيان سحرا، من البيان سحرا، من هنا للتبعيض على الصحيح، أي من البيان ما هو سحر، ما هو سحر. وهل هذا الحديث خرج مخرج الذم أو مخرج المدح؟ اختلف الشراح هل هذا الحديث خرج مخرج المدح أو مخرج الذم على قولين، والصحيح من أقوال العلم، الصحيح بذلك أنه بحسب نوع المتكلم بذلك البيان، فإن كان كلامه ينبني عليه إحقاق حق وإبطال باطل ويزيد البيان الحق ببيانه وضوحا وتجرية فإنه يمدح بهذا الوصف، وإن كان ممن يبطل الحق ويحق الباطل بيانه فإنه يذم ويعاب. فالبيان المحمود والذي يسمى سحر وهو محمود ويسمى بالسحر المحمود أن يتكلم بفصاحة وطلاقة فيزيد الحق قبولا ويزيد الحق تمسكا واعتناقا وأخذا ويزيد الباطل اجتنابا وبعدا، فإن هذا يحمد ببيانه ويثاب على هذا البيان وهو المأجور المحمود بهذا البيان. أما إذا كان بيانه لا ينبني عليه إحقاق حق ولا إبطال باطل فإنه يبقى بيانه في دائرة المباح ولا يعاب ولا يمدح إلا من جهة فصاحته وبيانه، لكنه لا يؤجر على البيان إلا إذا نصر به حقا وأعلى به حقا فإنه يؤجر عليه. أما إذا كان بيانه يترتب عليه إحقاق باطل أو إبطال حق أو إظهار الحق بصورة الباطل أو إظهار الباطل بصورة الحق فإنه يكون آثما وواقع وبيانه يكون وزرا عليه يوم القيامة ويأث بهذا البيان. وكونه من إن من بيان السحرة يعني الربط بين كون البيان يدخل في مسمى السحر لأن السحر يحصل أي شيء الصرف والعطف وكذلك صاحب البيان يصرف القلوب إلى قوله بحسن بيانه وبصيغته وبقوله وبفصاحته يصرف القلوب إليه ويعطفهم إلى ويصرف القلوب إلى قوله وما يريد ويعطف لما يريد وقد ببيان أيضا يصرف الناس على الحق ويعطفهم على الباطل. فسمي البيان سحرا لأنه يحصل منه ما يحصل بسبب السحر والصرف والعطف فسمي كذلك أيضا. إذن الضابط أن كل ما صرفك عن الحق أو عطفك إلى باطل فإنه يأخذ مسمى السحر. فالدنيا أيضا كما ذكر ابن الجوزي أنها قد تسمى سحرا بزينتها وزخرفها وما فيها من ملاذ ومتاع فإنها قد تصرف القلوب والعقول إلى ترك طاعة الله عز وجل والتمتع بها وتصرف الناس أيضا إلى فعل المحرمات وتعطفهم عليه فتسمى أيضا أن الدنيا شيء من السحر لأنها تصرف وتعطف. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه الأحاديث ليبين أن ليس كل ما سمي سحرا أنه يأخذ أحكام السحر السابق من كونه كافر ومن كون أنه يقتل حدا أو تعزيرا على ما ذكرنا بل صاحب البيان يسمى قوله سحرا وهو يدور بين التحريم وبين الإباحة وبين الاستحباب والأجر عند الله عز وجل. كذلك النمام يسمى ساحرا وإن كان لا يقتل بهذه النمامة ولا يكفر لكنه يبقى أنه فاسق ومتوعد بوعيد شديد. بعد ذلك قال رحمه تعالى في المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبل قد وضحنا ذلك وبينا معنى العيافة والطرق وضحناها. قال معك وأيضا الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. أي علم من النجوم الذي هو نوع السحر؟ ذكرناه علمان. أي علم الذي هو من السحر؟ علم التأثير الذي يربط الحوادث العلوية بالحوادث السفلية. الرابع العقد مع النفس من ذلك بشرط. قلنا العقد والنفس بشرط إيش؟ بقصد الإضرار والتقرب للشياطين بهذه العقد وبهذا النفس حتى يصيب المسحور بما أراد. الخامسة أن النميمة من ذلك. النميمة أي شيء؟ أن تقوم تعمل عمل السحر من جهة الصرف من جهة التفريق فهي تعمل ذلك لكنها تفارق من جهة أن النمام لا يسمى كافر ولا يسمى ولا يجوز ولا ولا ولا يقتل بهذه النمامة. قال بعد ذلك السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قال بعض الفصاحة لأي شيء؟ لأن الفصاحة منها ما هو محمود ومنها ما هو محرم. فالفصاحة قد تغير الحق باطلا وتقلب الباطل حقا وهذا هو المحرم الذي لا يجوز. أما ما زاد الحق وضوحا وتجلية وبيانا فهذا محمود صاحبه. وبهذا نكون أنهينا هذا الباب والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.